شبكة الرواد التميمي تقدم. يا نسائم الخير يا نسائم الحب يا عرى للمحبة وذرا مستحبة فيك شمل الأحبة مفعم بالتقى. يا مخيما للخير باقي للوئام والعناق والوفاق والرضا والرضا عند التلاقي والرضا عند التلاقي. يا نسائم الخير يا نسائم الحب يا عرى للمحبة وذرا مستحبة فيك شمل الأحبة مفعم بالتقى. في كل عام ألتقي بصحبتي وإخوتي وفي رحاب المخيم نأتي بصدق الدعوة. في كل عام ألتقي بصحبتي وإخوتي وفي رحاب المخيم نأتي بصدق الدعوة. يا نسائم الخير يا نسائم الحب يا عرى للمحبة وذرا مستحبة فيك شمل الأحبة مفعم بالتقى. الوداع الوداع الوداع الوداع لا تقول الوداع بل إلى الملتقى بل إلى الملتقى. يا شعور النقى في عامنا المقبل بالحب فلقبل. يا نسائم الخير يا نسائم الحب يا عرى للمحبة وذرا مستحبة فيك شمل الأحبة مفعم بالتقى. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net